أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة والسابقون بأكواب وأباريق وكأس من معين مسكوب وفاكهة كثيرة وفرش مرفوع Ah!

لو نشاء شجرتها أم نحن المنشئون لو تعلم أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ فلولا إن كنتم غير مدينين فلولا فسبح باسم ربك العظيم.

وَإِنَّ اللَّهَ